لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة المصنف محمد بن داود الصنهاجي رحمه الله وغفر له ولنا ولشيخنا والحاضرين، آمين، في مقدمته الآج الرومية: باب النائب عن الفاعل. قال: باب المفعول الذي لم يسمى فاعله، وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله، لم يذكر معه فاعله، فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره، وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد، فتقدم أن المصنف رحمه الله بدأ في مرفوعات الأسماء، فالأسماء لها من الإعراب الرفع والنصب والخفض، وهذا الذي تبقى في هذا المتن: مرفوعات الأسماء ومنصوبات الأسماء ومخفوضات الأسماء. والمرفوعات ذكر أنها سبعة. الأول من مرفوعات الأسماء الفاعل، تقدم أنه على قسمين: ظاهر ومضمر. وشرع رحمه الله في القسم الثاني أو النوع الثاني من المرفوعات، من مرفوعات الأسماء، وهو المفعول الذي لم يسمى فاعله، وبعضهم يسميه بنائب الفاعل. وهذه ترجمة ابن مالك رحمة الله عليه في الألفية. والفاعل ينوب عنه أربعة أشياء: ينوب عنه المفعول وهو الذي معنا هنا، وينوب عنه الجار والمجرور كما في قوله عز وجل: ولما سقط في أيديهم، في أيديهم، هذا نائب عن الفاعل، وكقولهم: مر بزيد، بزيد جار ومجرور نائب عن الفاعل. والثالث الظرف، ينوب عن الفاعل، كقولهم: صيم رمضان، صيم رمضان، فرمضان نائب عن الفاعل، وهو ظرف زمان. وقيم الليل. والنائب الرابع عن الفاعل هو المصدر، كقولهم: جلس جلوس الأمراء، فجلوس هنا مصدر نائب عن الفاعل. ونائب الفاعل الذي هو مراد هنا هو المفعول الذي لم يسمى فاعله، يعني لم يذكر معه فاعله الذي صدر منه الفعل. فالأصل في الجملة أنها تتكون من فعل وفاعل ومفعول، كما في قولهم: حفظ خليل الدرس، حفظ الفعل وخليل الفاعل، والدرس هو المفعول. فإذا حذف الفاعل ولم يسمى فنقول: حفظ الدرس، فالدرس كان مفعولا به وصار نائبا عن الفاعل وأخذ حكمه وهو الرفع، حفظ الدرس. ثم عرفه بقوله: هو الاسم، يعني نائب الفاعل أو المفعول الذي لم يسمى فاعله هو الاسم. فخرج بقوله: هو الاسم، الحرف والفعل، فلا يكونان من المفعول الذي لم يسمى فاعله. وقال رحمه الله: الاسم المرفوع، خرج بقوله المرفوع، خرج المرفوع المنصوب والمخفوض. الذي لم يذكر معه فاعله، خرج الذي يذكر معه فاعله وهو الفاعل، فإنه اسم مرفوع لكن ذكر فاعله معه. وهذا تعريف يسمى التعريف بالرسم، لأنه ذكر أوصاف المحدود، ذكر أوصافه، وهذا اصطلاح منطقي، تعريف تعريف بالماهية وتعريف بالرسم وتعريف بالحد الذي يبنى على الحد على الجنس والفصل. وأما ذكر أوصاف المعرف فهو تعريف بالرسم. وحذف الفاعل يكون للجهالة كأن يكون مجهولا، كما في قولهم سرق المتاع، من السارق؟ مجهول، فبني الفعل للمجهول. وقد يكون حذف الفاعل للعلم به كما في قوله عز وجل خلق الإنسان ضعيفا، فحذف الفاعل للعلم به، فالخالق هو الله سبحانه وتعالى. وقد يحذف لغرض معنوي كالدلالة على ضعف الخبر، كما في قول المحدثين روي حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد يكون لجهالة الراوي، وقد يكون الراوي معلوما لكن بني الفعل للمجهول لقصد تضعيف هذا الحديث. ثم ذكر رحمه الله أن المفعول الذي لم يسمى فاعله يتغير في سياقه أمران، يتغير الفعل، يحصل تغيير في الفعل بحسب نوعه، إن كان ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره، وكسر ما قبل آخره فتقول قتل، فإذا بنيته للمعنى لم يسمى فاعله تقول قتل، قتل ضم أوله وكسر ما قبل آخره، وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره فتقول يقتل، أصله المضارع يقتل فتضم الأول يقتل وتفتح ما قبل الآخر. ومن أمثلته قوله عز وجل قتل الإنسان ما أكفره، ما إعراب الإنسان؟ ها؟ مفعول به الإنسان، قتل الإنسان نائب فاعل أو مفعول لم يسمى فاعله، وقتل فعل ماضي مبني لما لم يسمى فاعله أو مبني للمجهول، قتل الإنسان. وكقوله عز وجل وقضي الأمر، قضي فعل مبني للمجهول والأمر نائب فاعل مرفوع بضم ظاهر على آخره. ومنه قوله عز وجل قتل أصحاب الأخدود، أصحاب جمع تكسير جمع صاحب، مرفوع بضمة ظاهرة لأنه نائب فاعل أو مفعول لما لم يسمى فاعله، فالقاتل محذوف. وهذا من أغراض الحذف، حذف الفاعل، وهو التنكير والإهانة للفاعل، قتل أصحاب الأخدود. وفي المضارع يقتل المرتد، يقتل ضم أوله وفتح ما قبل آخره لأنه مضارع، والمرتد نائب فاعل مرفوع بضم ظاهر على آخره. قال الله عز وجل فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، أين الفعل المبني للمجهول؟ نفخ، أين نائب الفاعل؟ في الصور، جار ومجرور، نفخ نفخة واحدة في الصور، نفخة هو نائب الفاعل، فإذا نفخ في الصور جار ومجرور، نفخة هو نائب الفاعل مرفوع بضم ظاهر على آخره. هذا التغيير الذي يحصل في الفعل وذاك التغيير الذي يحصل في المفعول، فالتغيير الذي يحصل في المفعول يتحول من كونه منصوبا إلى من حال النصب إلى حال الرفع، والتغيير الذي يحصل في الفعل يضم أوله ويكسر ما قبل آخره إن كان ماضيا، ويضم أوله ويكسر ما قبل آخره إن كان مضارعا. هذا التغيير الذي حصل يسمى بالتغيير اللفظي، وهناك تغيير آخر هو التغيير المعنوي، وذلك في الأفعال التي لا يمكن تغييرها لفظا على هذا الوزن، كما في فعل قال ابنه للمجهول قيل، لو أردت أن تبنيه للمجهول بضم أوله وكسر ما قبل آخره تقول قويل قويل، وهذا فيه ثقل، فيه ثقل. وكذلك باع بناؤه للمجهول بيع، لو أردت أن تغيره على الأصل الذي ذكره الماتن لقلت بويع، وهذا فيه استثقال. ولذلك حينما استثقلت الكسرة على الواو في قويل وعلى الياء في بيع نقلت الكسرة إلى فاء الفعل، إلى فاء الفعل، وقلبت الواو في وقلبت الواو في قال وياء، وقلبت في الواو في بوع قلبت ياء أيضا، فقيل وبيع. وجوزه بعضهم في لغة أن يبقى على هذا الرسم قولا وبوعا، ومنه قول الشاعر ليت وهل ينفع شيئا ليت ليت شبابا بوعا فاشتريت، لكنها لغة ضعيفة. وقيل جاءت في قوله عز وجل وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض، وغيض الماء وهو من هذا الباب، وغيض الماء، فغيض فعل ماضي مبني للمجهول، والماء نائب فاعل مرفوع بضم ظاهرة على آخره. نعم. قال وهو على قسمين ظاهر ومضمر، ظاهر ظاهر ومضمر، فالظاهر نحو قولك نحو ولا نحو اثنين. نعم. ضرب زيد ويضرب زيد وأكرم عمر ويكرم عمر، والمضمر اثنى عشر نحو قولك ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربتن وضرب وضربت وضربا وضربوا وضربنا. ثم ذكر رحمه الله أن أقسام الفاعل، أن أقسام نائب الفاعل على أن نائب الفاعل على قسمين ظاهر ومضمر. فالظاهر كما تقدم قتل الإنسان ما أكفر وخلق الإنسان ضعيفا، فهذا نائب الفاعل الظاهر لأنه اسم ظاهر، وذكر أمثلة. وكذا سائر الأمثلة التي ذكرها في الفاعل، غير فقط تركيبة الفعل ويكون ما بعدها من الاسم الظاهر نائب فاعل. والمضمر اثنى عشر، المضمر المتصل، المضمر المتصل هو المقصود هنا، ويأتي منفصلا وسنذكره بعد قليل. قال والمضمر اثنى عشر، ولو زيدت وضربت للمثنى الغائب المؤنث لأصبحت ثلاث عشرة ضميرا، نحو قولك ضربت ضربت وضربنا، هذا لضمير المتكلم، والفعلان مبنيان للمجهول، ضم أول الفعل وكسر ما قبل آخره. ضربت نائب الفاعل في ضربت من هو؟ هو التاء، هو الضمير تاء. وضربنا نائب الفاعل هو ناء الفاعلين أو ناء المعظم نفسه. ومنه قولهم أكلت يوم أكل الثور الأسود، أكل فعل ماضي مبني المجهول، والثور أكلت، أكلت فعل أكل فعل ماضي مبني المجهول، والتاء ضمير متصل في محل الرفع نائب فاعل. وأكل الثور الأسود هذا من أمثلة نائب الفاعل الظاهر. وضربنا وضربت وضربت وضربتما وضربتم، هذا في ضمير المخاطبة، فخمسة ضمائر للمخاطبة وخمسة للغائب واثنان للمتكلم، فللمتكلم ضربت وضربنا، وللمخاطب ضمير المخاطبة وضربت وضربتي وضربتما وضربتم وضربتن، وللغائب خمسة وهي وضرب وضربت وضربا وضربوا وضربنا، ولو زدنا وضربتا لصارت ستة للغائب. وضربت ضرب فعل ماضي مبني المجهول، والتاء هي نائب الفاعل، ضمير متصل في محل رفع نائب فاعل. وكذا وضربت وضربتما، التاء نائب فاعل، التاء نائب فاعل. وأما الميم والألف فهي علامة تثنية، والميم في قولهم وضربتم التاء نائب فاعل، والميم علامة جمع، والميم علامة جمع. وضربتن التاء نائب فاعل، والنون للنسوة. وضرب أين نائب الفاعل؟ ضمير مستتر تقديره هو. وضربت ضمير مستتر تقديره هي. وضرب ضمير مستتر تقديره هما للمثنى المذكر. وضربتا ضمير مستتر تقديره هما أيضا للمثنى المؤنث. وضربوا أين النائب الفاعل؟ الواو، الواو هي نائب الفاعل، الواو في محل رفع نائب فاعل. وضربنا، وضربنا النون ضمير الإناث الغائبات، ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هن، هن ضربنا. هكذا يكون العمل في هذه الضمائر على الأصل الذي تقدم. فيقال مثلا ضرب، ضرب هو ضرب فعل ماضي مبني المجهول، ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، لكن حينما يكون متصلا الضمير متصلا متصلا بالفعل ضربت، ضربت أصله ضربني فلان، ضربني زيد، هذا أصلها، لكن حينما حذف الفاعل ناب عنه المفعول، ناب عنه المفعول ضربت، فالتاء المضمومة هي المفعول الذي لم يسمى فاعله. ضربنا النون هي الضمير المتصل الذي هو في محل رفع نائب فاعل. وضربت التاء، تاء الخطاب، هي ضمير متصل في محل رفع نائب فاعل. قال باب المبتدأ والخبر. قد يكون الضمير ظاهرا، هذا الضمير قد يكون الضمير منفصلا ظاهرا، لكن من شرطه أن يسبق بإلا الاستثنائية، كما تقول ما ضرب إلا أنا، أين نائب الفاعل؟ أنا، هذا ضمير بارز، ضمير بارز. ضرب فعل ماضي مبني المجهول، وأنا هو نائب الفاعل، لكن لا يكون إلا بعد إلا، لا تستطيع أن تقول ضرب أنا. إذا أردت أن تقول ضرب أنا فإنك تقول ضربت. إذا أردت أن تتكلم عن المعظم، أن يتكلم المعظم نفسه أو بضمير الجماعة نقول ضربنا. إذا أردت أن يكون الضمير بارزا تقول ما ضرب إلا نحن، ما ضرب إلا نحن، ما ضرب إلا أنت، ما ضرب إلا أنت، ما ضرب إلا أنتما، ما ضرب إلا أنتم، ما ضرب إلا أنتن، ما ضرب إلا هو، ما ضرب إلا هما، ما ضرب إلا هي، ما ضرب إلا هم، ما ضرب إلا هن. فالضمير هنا يكون بارزا، لكنه لا يكون بارزا إلا بعد إلا في سياق النفي، ما ضرب إلا. وإلا كان الضمير متصلا كما هنا كما في هذه الأمثلة في قوله ضربت وضربنا إلى آخره. نعم. قال: باب المبتدأ والخبر. المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية، والخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه، نحو قولك زيد قائم، والزيدان قائمان، والزيدون قائمون. ثم ذكر رحمه الله المرفوع، الاسم المرفوع الثالثة والرابع، فالمرفوعات سبعة: أولها الفاعل، والثاني المفعول الذي لم يسمى فاعله، والثالث هو المبتدأ، والرابع هو الخبر، والخامس اسم كان، والسادس خبر إن، والسابع التابع للمرفوع، وهو أربعة: النعت والعطف والتوكيد والبدء. هذه المرفوعات السبعة أو الأسماء المرفوعة، فشرع رحمه الله في ذكر المرفوع الثالث والرابع، وقرنهما لاقترانهما في الجملة، فالمبتدأ والخبر مقترنان، أحدهما يسمى المبتدأ والثاني يسمى الخبر، ويسميان عند البيانين المسند والمسند إليه، ويسميان عند المناطقة الموضوع والمحمول، الموضوع والمحمول، ويسميان في الأحكام المحكوم والمحكوم عليه، المحكوم والمحكوم عليه، أو المحكوم والمحكوم به، المحكوم عليه والمحكوم به. فإذا قلت زيد كاتب، فزيد مبتدأ وكاتب خبر، وتقول زيد كاتب، زيد محكوم عليه وكاتب محكوم به، حكمت بالكتابة، حكمت بالكتابة على زيد. ويكون أحدهما وهو المبتدأ مسندا إليه، مسندا، والخبر مسندا إليه، الخبر هو المسند إليه. فأسندت مثلا زيد كاتب، أسندت الكتابة لي إلى زيد، أسندت الكتابة إلى زيد، هذا من جهة التسمية. ثم بدأ بالمبتدأ، قال: هو الاسم. إذن المبتدأ لا بد أن يكون اسما، والاسم إما أن يكون صريحا وإما أن يكون مؤولا بالصريح. صريحا كما في قولك، في قوله عز وجل: محمد رسول الله. محمد اسم صريح وهو مبتدأ مرفوع بضمة ظاهرة، ويكون المبتدأ مؤولا بالصريح كما في قوله عز وجل: وأن تصوموا خير لكم. وأن تصوموا خير لكم، أن مع الفعل تؤول بالصريح، تقديره صيامكم خير لكم، صيامكم مبتدأ خير لكم جملة خبر، هذا هو الاسم. فلا يكون المبتدأ فعلا ولا يكون حرفا، فإذا رأيت حرفا لا تعربه على أنه مبتدأ أو فعل، لا تجعله مبتدأ. المرفوع خرج بالمرفوع المنصوب والمخفوض، فلا يكون منصوبا إلا إن سبقه حرف ناسخ، ولا يكون مجرورا إلا إذا سبق بحرف جر، إلا إذا سبق بحرف جر. العاري يعني السالم والخالي عن العوامل اللفظية كالفعل أو ككان وأخواتها أو إن وأخواتها، فالمبتدأ إذا كان عاريا عن هذه العوامل اللفظية فإنه يبقى مرفوعا. ثم عرف الخبر بقوله: والخبر الاسم المرفوع المسند إليه، يعني المسند إلى المبتدأ، فالخبر مسند والمبتدأ مسند إليه، نحو قولك زيد قائم، هذا في المفرد زيد قائم، والزيدان قائمان، هذا في المثنى، الزيدان مبتدأ مرفوع بماذا؟ بالألف لأنه مثنى. الزيدون قائمون، الزيدون مبتدأ مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم. قوله: الاسم المرفوع المسند إليه، يعني المسند إلى المبتدأ يحمل عليه. ومن أمثلته في جمع المؤنث السالم: المسلمات قانتات، فالصالحات قانتات حافظات للغيب، قانتات خبر، الصالحات مبتدأ، قانتات خبر أول، حافظات خبر ثاني. في جمع التكسير الرجال قوامون، الرجال مبتدأ مرفوع بضمة ظاهرة على آخره لأنه جمع تكسير، وقوامون خبر مرفوع بماذا؟ بالواو لأنه جمع مذكر سالم. الله ولي الذين آمنوا، هذا مبتدأ وخبر مفرد، الله مبتدأ مرفوع بضمة ظاهرة، ولي خبر مرفوع أيضا بضمة ظاهرة على آخره. الله خالق كل شيء مبتدأ وخبر كلاهما مرفوعان بضمة ظاهرة، المبتدأ يرفع بالابتداء والخبر يرفع بالمبتدأ. فما الذي سبب رفع المبتدأ؟ الابتداء، كونه وقع مبتدأ هذا أهله إلى مرتبة الرفع وهي أشرف علامات الإعراب. قال ابن مالك رحمه الله: ورفعوا مبتدأ بالابتداء، ورفعوا مبتدأ بالابتداء كذاك رفع خبر بالمبتدأ، الخبر يرفع بالمبتدأ، فرافع المبتدأ معنوي ورافع الخبر لفظي وهو المبتدأ، وهو المبتدأ. والخبر هو الذي يتم به الكلام، فالمستمع يبقى متشوفا لمعرفة ما أردت أن تخبر به عن هذا المبتدأ. فإذا قلت محمد فالمستمع يتشوف ماذا تقول، بماذا تريد أن تخبر عن محمد، فتقول رسول الله، محمد رسول الله. والخبر قال ابن مالك رحمه الله: والخبر الجزء المتم الفائدة كالله بر والأيادي شاهدة. فكالله بر، إذا قلت الله تتشوه ما له، تقول بر رحيم، كالله بر والأيادي شاهدة. والأيادي يعني نعم الله شاهدة على أنه بر ورحيم سبحانه وتعالى. إذن حكم كل من المبتدأ والخبر الرفع، سواء كان الرفع بضمة ظاهرة أو بضمة مقدرة، كما في قولك موسى مصطفى من الأنبياء، أو مصطفى من الله، مصطفى من الله يعني اصطفاه الله. موسى مبتدأ مرفوع بضمة ظاهرة مقدرة، منع من ظهورها التعذر، يتعذر أن تظهر على الألف. القاضي حكيم أو عادل، القاضي مبتدأ مرفوع بضمة ظاهرة ولا لا؟ لا، مقدرة على الياء، منع من ظهورها الثقل. تستطيع أن تقول القاضي عادل، لكن هذا قيل، فنقول القاضي مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة على الياء، منع من ظهورها الثقل. وعادل خبر مرفوع بضمة ظاهرة على آخره على الألف للتعذر، يتعذر موسى لا تستطيع أن تظهرها، لكن على الياء تظهر لكنها بثقل، تظهر ولكنها بثقل. من الأحكام المتعلقة بالمبتدأ والخبر أنه يشترط في المبتدأ أن يكون معرفة، لا بد في المبتدأ أن يكون معرفة لأنه محكوم عليه. قلنا المبتدأ محكوم عليه والخبر محكوم به، فالحكم لا بد أن يكون على معرفة، لا تحكم على نكر، على مجهول، لا يكون الحكم لمجهول. ذكر هذا ابن هشام رحمه الله في شرحه على القطع، لا يكون المبتدأ إلا معرفة، لكن استثنى النحاة أحوالا يجوز فيها الابتداء بالنكرة، منها تقدم الجاري والمجرور، كما في قولك في الدار رجل، في الدار رجل، رجل اسم مرفوع، ما إعرابه؟ مبتدأ مؤخر، مبتدأ مؤخر، وفي الدار خبر مقدم، جملة في الدار شبه الجملة في الدار، الجار والمجرور في محل الرفع خبر. ولا تقول رجل في الدار لأنه لا يبتدأ بالنكرة، لا يبتدى بالنكرة، لكن رجل مبتدى، رجل مبتدى في هذه الجملة. لو قلت رجل في الدار جاز لوجود الجاري والمجرور أو تقدم الجاري والمجرور. كذلك يجوز الابتداء بالنكرة إذا أراد العموم، كما في قوله عز وجل أإله مع الله، يعني لا إله مع الله، أإله، إله هنا ها نكرة، نكرة، وهو مبتدأ لأنه أراد العموم، فالعموم لأنه جاء في سياق الاستفهام. وكذا ما جاء في سياق النفي ما رجل في الدار، أو ما رجل في الدار، رجل هنا نكرة، كان مبتدأ لأنه عام، ودليل العموم النفي، والنكرة إذا جاءت في سياق النفي كانت عامة. كذلك يجوز الابتداء بالنكرة إذا أريد الخصوص، خمس صلوات كتبهن الله، خمس صلوات، خمس نكرة ابتدأ بها لأن المتكلم أراد التخصيص بأن هذه الخمس هي التي فقط كتبها الله عز وجل على عباده. ومنه قوله عز وجل ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبه، عبد معرفة ولا نكرة، نكرة ابتدي به، جاز الابتداء به لإرادة التخصيص لأنه خصه بكونه مؤمن. من الأحكام المتعلقة أيضا بالمبتدأ والخبر، وذكرها الشارح، أنه لا بد في المبتدأ والخبر أن يتطابقا في الإفراد أو التثنية أو الجمع والتذكير والتأنيث. تقول زيد قائم، لا تقول زيد قائمة، ولا تقول زيد قائمان، لا بد من التطابق في الإفراد وفي التذكير أو التأنيث أو في الجمع. في التثنية المحمدان قائمان، لا تقول المحمدان قائم أو قائمون، لا بد من التطابق في التثنية. في الجمع المحمدون قائمون، المحمدون قائمون. وكذا في التأنيث تقول هند قائمة، والتأنيث المقصود به المعنوي لا اللفظي، هند قائمة، لكن في اللفظ حمزة تقول حمزة قائم، لأن التأنيث هنا لفظي وليس معنويا، لفظي التأنيث في اللفظ لكنه ليس بمؤنث حقيقة. فإن المؤنث ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى مؤنث لفظي كحمزة هذا تأنيث لفظي فقط، وإلى مؤنث معنوي كزينب، كزينب وهند هذا تأنيث معنوي لأن اللفظ ليس بمؤنث، ليس فيه علامة تأنيث. ومؤنث لفظي معنوي كعائشة وحفصة وفاطمة. نعم. وإذا تقدم الجار والمجرور هذه من الأحوال التي يجوز فيها الابتداء بالنكرة. وفي المطولات زيادة لكن نقتصر على هذا لمراعاة الحال. نعم. قال والمبتدأ قسمان ظاهر ومضمر، فالظاهر ما تقدم ذكره، والمضمر اثنى عشر، وهي أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتنا وهو وهي وهما وهم وهن، نحو قولك أنا قائم ونحن قائمون وما أشبه ذلك. نعم. ثم ذكر رحمه الله أن المبتدأ ينقسم إلى قسمين، إلى ظاهر والاسم الظاهر سواء كان مفردا أو مثنى أو جمعا، كقولك في المفرد زيد قائم، وفي المثنى الزيدان قائمان، وفي الجمع إنما المؤمنون إخوة، هذا مفرد، هذا مبتدأ ظاهر. والمضمر المقصود به هنا الضمير البارز، الضمير البارز. وأما المتصل فلا يكون مبتدأ، لا يكون مبتدأ، والضمير البارز، الضمائر البارزة 12 ضميرا، أنا ونحن للمتكلم المفرد والمتكلم المعظم نفسه أو الجماعة، وأنت وأنت وأنتم وأنتم وأنتن هذه خمسة للي المخاطب وهو وهي وهما وهم وهن هذا ضمير الغائب كلها تقع مبتدأ هو قائم هو مبتدأ هو الله أحد قل هو الله أحد قل فعل أمر هو مبتدأ ضمير بارز منفصل فلا يشترط في المبتدأ أن يكون اسما ظاهرا بل يجوز أن يكون ضميرا إنا نحن نزلنا الذكر إنا مبتدأ نحن نزلنا الذكر هذا جملة في محل رفع خبر إنا ونحن وأنت أنت قائم وأنت أنت مجتهدة أنت مبتدأ مجتهدة خبر أنتما مطيعان أنتما مبتدأ ضمير منفصل في محل رفع مبتدأ وهكذا في سائر الضمائر هكذا في سائر الضمائر وبين النحويين خلاف في ما هو الضمير الذي هو المبتدأ هل هو أنت بكمالها أو أن فقط والتاء لضمير المتكلم فذهب الكوفيون إلى أن المبتدأ هو أن فقط والتاء حرف خطاب أنت فيقولون أن ضمير منفصل في محل رفع مبتدأ والتاء للخطاب حينما تتكلم عن أنتما يقول أن هو الضمير الذي هو مبتدأ والتاء للخطاب والميم والألف علامة تثنية ما وهذا فيه مشقة علينا الأسهل أن نقول أنتما بكمالها إيش مبتدأ أنتما مبتدأ هذا أسهل وهو مذهب البصريين هو عند الكوفيين يقول لها هو المبتدأ الها هو المبتدأ ضمير ها ضمير في محل رفع مبتدأ والواو للإشباع هي يقولون الها مبتدأ والياء للإشباع وهذا فيه مشقة نقول هو ضمير منفصل في محل رفع مبتدأ هي قائمة نقول هي ضمير منفصل في محل رفع مبتدأ وقائمة خبر هذا أسهل كذلك هم ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ هم قائمون هم أحسن أثاثا هم ضمير منفصل في محل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ وكذلك في قوله هن قائمات هن ضمير منفصل مبني على ماذا هن مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ وأقسام الخبر قال والخبر قسمان مفرد وغير مفرد فالمفرد نحو زيد قائم وغير المفرد أربعة أشياء الجار والمجرور والظرف والفعل مع فاعله والمبتدأ مع خبره نحو قولك زيد في الدار وزيد عندك وزيد قام أبوه وزيد جاريته ذاهبة ثم قال رحمه الله والخبر قسمان بالاستقراء وعلى سبيل الإجمال وأما على سبيل التفصيل فالخبر خمسة أشياء إما أن يكون مفردا أو جملة اسمية أو جملة فعلية أو جارا ومجرورا أو ظرفا هذا على سبيل التفصيل على سبيل الإجمال ذكر أنه ينقسم إلى قسمين مفرد وغير مفرد قال فالمفرد نحو قولك زيد قائم هذا مفرد الزيدون قائمون هذا خبر قائمون مفرد هو جمع لكنهم في هذا الباب يقصدون بالمفرد ما ليس بجملة ولا بشبه جملة هذا المقصود بالمفرد هنا المفرد ما ليس جملة ولا شبه جملة فقولك الزيدان قائمان قائمان خبر مفرد ولا غير مفرد مفرد وإن كان مثنى هو مثنى لكنه مفرد بالنسبة لحكم الخبر فالخبر إما أن يكون مفردا وإما أن يكون غير مفرد. غير المفرد هو الذي يكون جملة أو شبه جملة، أو يكون جارا ومجرورا أو ظرفا، هذا غير المفرد. ثم ذكر رحمه الله الأمثلة، فقال زيد في الدار، زيد المبتدا وهو مفرد، في الدار هذا غير مفرد، في الدار جار ومجرور، جملة في الدار شبه جملة، يعني تستطيع أن تقول الخبر إما أن يكون مفردا أو جملة أو شبه جملة، هذا تقسيم ثلاثي، تقسيم ثنائي تقول مفرد وغير مفرد، تقسيم خماسي تقول مفرد وجملة اسمية وجملة فعلية وجار مجرور وظرف، فهذا هذه التقسيمات الثلاثة جائزة. ففي الدار شبه جملة، زيد عندك شبه جملة لأنه ظرف، وهي في محل عند مضاف والكاف مضاف إليه، كلها في محل رفع خبر زيد عندك. زيد قام أبوه، قال والفعل مع فاعله، قام أبوه، قام فعل، أبوه فاعل، ولو قال والفعل مع مرفوعه لكان أحسن، حتى يدخل ماذا، ها، حتى يدخل نائب الفاعل. زيد ضرب أبوه، زيد ضرب أبوه، ضرب فعل مبني المجهول وأبوه نائب فاعل، زيد ضرب أبوه، هذا أصح. وكذلك المبتدا مع خبره، زيد جاريته ذاهبة، زيد المبتدا جاريته ذاهبة، جاريته ذاهبة جملة اسمية مبتدا وخبر، جاريته ذاهبة مبتدا وخبر، والمبتدا والخبر المتكون من جاريته ذاهبة في محل رفع خبر لزيد. من الأحكام المتعلقة بالمبتدا والخبر ونختم بها، أنه يجوز حذف الخبر للعلم به، يجوز حذف الخبر كما في قوله عز وجل وكلها دائم وظلها، وكلها هذا مبتدا، دائم خبر، وظلها مبتدا خبره أي دائم محذوف للعلم به، دل عليه ما قبله، وكلها دائم أيضا وظلها دائم، وظلها دائم، هذا حذف الخبر. ويجوز أيضا حذف المبتدا، يجوز حذف المبتدا كما في قوله عز وجل سورة أنزلناها، سورة هذا خبر، المبتدا هذه سورة، هذه كأن تقدير المبتدا هذه سورة أنزلناها، فإعراب سورة هنا خبر لمبتدا محذوف تقديره هذه، فالمبتدا ضمير مستتر تقديره هذه، هذا حذف المبتدا. ويجوز اجتماع حذف المبتدا والخبر في جملة واحدة كما في قوله عز وجل سلام قوم منكرون، قال سلام قوم منكرون، سلام مبتدا، سلام مبتدا حذف خبره، ما هو الخبر؟ عليكم، سلام عليكم. قوم منكرون، قوم منكرون جملة قوم منكرون هذا خبر، حذف مبتداها وهو أنتم قوم منكرون، أنتم قوم منكرون، فاجتمع حذف الخبر والمبتدا في سياق واحد. من أحكام الخبر أنه قد يتعدد، قد ترى في كتب الإعراب يقول خبر أول، هذا خبر أول، هذا خبر ثاني، إذا اقترنت بدون عطف، بدون عطف، كما في قوله عز وجل وهو الغفور الودود، أين المبتدأ؟ وهو الغفور الودود، الضمير الله يفتح عليك هو ضمير منفصل بارز في محل رفع بالمبتدأ، الغفور خبر مرفوع بضمة ظاهرة على آخره، الودود خبر ثاني وهو الغفور الودود، ذو العرش ذو خبر ثالث، وهو مضاف والعرش مضاف إليه، ذو العرش المجيد، فعال خبر ثالث ولا رابع؟ رابع، فعال لما يريد. وبعض النحاة يقدر تكرر المبتدأ وهو الغفور وهو الودود، يقولنا الودود خبر لمبتدأ محذوف تقديره وهو ذو العرش، وهو ذو العرش، فعال وهو فعال. والأول أسهل، الأول أسهل. أما إذا وجد حرف العطف فالرفع للعطف، لأنه خبر ثاني، كأن تقول الله غفور ورحيم، الله مبتدأ غفور إيش خبر ورحيم، رحيم لا نقول خبر ثاني لكن معطوف على مرفوع، والمعطوف على المرفوع مرفوع مثله كما سيأتي في التوابع. من الأحكام التي نختم بها أن الأصل تقدم المبتدأ وتأخر الخبر، هذا أصل، لكن قد يحصل العكس، بل قد يجب تأخير الخبر إذا اقترن بإلا، كما في قوله عز وجل ما أنت إلا نذير. فلا يجوز تقديم الخبر في مثل هذا. الأصل تقدم المبتدأ، ويجب تقدمه في مواضع مثل منها إذا اقترن بإلا، كما في قوله إنما أنت نذير، فتقديرها ما أنت إلا نذير. لو قدمت الخبر أين المبتدأ؟ إنما أنت نذير، أنت نذير، المبتدأ أنت والخبر نذير. لو قدمت الخبر ما نذير أنت لا تستقيم، فيجب هنا تقديم المبتدأ. ومثله قوله عز وجل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل رسول، محمد الرسول، محمد المبتدأ، رسول الخبر، لا يستقيم أن تقدم الخبر، فلا تقول وما رسول إلا محمد، فهذه جملة مقدمة كاذبة، وما رسول إلا محمد، فهناك رسل. لكن قد يجوز تقديم الخبر كما في قوله عز وجل سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي، أين المبتدأ وأين الخبر؟ ها الله يفتح عليك، هي المبتدأ، الضمير مبتدأ، سلام خبر، لماذا نقول سلام هو المبتدأ؟ لأنه نكرة ولا يبتدأ بالنكرة، فنقول سلام هي مبتدأ، هي سلام، وسلام هو الخبر. وآية لهم الليل ها، جملة لهم الليل هي ها، الليل آية لهم، الليل هو المبتدأ وآية نكرة هي الخبر، فهنا جاز تقدم الخبر على المبتدأ، لأنه لا يخبر عن النكرة بالمعرفة. إذن الخبر قد يكون مفرد، وقد يكون جملة، وقد يكون شبه جملة، وقد يكون وتكون شبه الجملة جارا ومجرورا، وتكون ظرفا. قوله عز وجل الحمد لله رب العالمين في مبتدأ وخبر، تعرف المبتدأ ما هو؟ الحمد، الخبر ها؟ لا، الحمد رب العالمين ما تستقيم، ليس جملة، الحمد هذا مبتدأ يتشوف السامع لسماع خبره، تقول لله الحمد لله، الكائن مستقر لله عز وجل أو مستحق لله، لله خبر، نوع هذا الخبر شبه جملة. من أي نوعي شبه الجملة؟ الجار والمجرور، لأن شبه الجملة جار، تكون جارا ومجرورا، وتكون ظرفا. لا يتسع الوقت إلى أخذ النواسخ، نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. نعيد فقط مرفوعات الأسماء: الفاعل ونائب الفاعل أو المفعول الذي لم يسمى فاعله، المبتدأ والخبر، اسم كان، خبر إن، اسم كان وأخواتها، خبر إن وأخواتها، والتوابع وهي أربعة: العطف والبدل والتوكيد والنعت. النعت والعطف والتوكيد والبدل، أظن هذا سياق الماتر رحمه الله، النعت والعطف والتوكيد والبدل، ويأتي الكلام عنها إن شاء الله في المجالس القادمة. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الكلمات في موازين الحسنات، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يجوز ذكرنا حذف الخبر مثل ماذا؟ أكلها دائما وظلها دائم، للعلم به دل عليه ما قبله، وظلها دائم، ظلها مبتدأ ودائم المحذوف خبر. سلام هذا مبتدأ، خبره محذوف تقديره عليكم، سلام عليكم. قوم منكرون خبر لمبتدأ محذوف تقديره أنتم قوم منكرون، سلام وأنتم قوم منكرون، سلام عليكم وأنتم قوم منكرون. والحذف هذا ضرب من ضروب البلاغة والبيان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.